اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ف تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما نحمد الله تعالى أن يسر لنا أن وصلنا إلى تفسير السورة الأخيرة من هذا الجزء قد سمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فات وأن ينفعنا بما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية قول الله تعالى وإن تظاهر عليه. تظاهر أصلها تتظاهر، أصلها تتظاهر كما قرأها عكرمة وقرأت قرأها الحسن ونافع وعاصم، وإن تظهر ليس تظاهر ولا تتظاهر وإنما بالشدة على الهاء تظهر عليه، فإن الله هو مولاه. تظاهر طبعا معناه تتعاضد وتتعاون في شدة الغيرة عليه، وذلك أن عائشة وحفصة اتفقتا على شيء معين وفعلتها خطة معينة اتفقت عليها ثم حكتاها للنبي عليه الصلاة والسلام. قول الله تعالى فإن الله هو مولاه يعني هو الذي يتولى نصرته، هو الذي يتولى الدفاع عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان وكان لم يسلم بعد رضي الله عنه، لما كان بعد معركة أحد فقال لنا العزة ولا عزة لكم، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله مولانا ولا مولى لكم. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أن نحن لنا الله يدافع عنا وينصرنا، وأنتم ما عندكم أحد ينصركم إلا سيوفكم التي بين أيديكم، وليغلبن مغالب الغلاب، هذه لا تغالب الله تعالى. قول الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، لماذا لم يقل فإن الله هو مولاه ثم جبريل وصالح المؤمنين؟ قال بعض أهل العلم إن الآية تقرأ بهذه الصورة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ثم تقف ثم تقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فيصبح جبريل مرفوع على أنه إيش؟ على أنه مبتدأ، فتكون الآية تنقسم إلى جملتين، فإن الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه ويكفيه الله سبحانه وتعالى، ثم قال وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك هؤلاء كلهم يكونون ظهير معه صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى ينصر فهو الخالق، أما من المخلوقين فهم يكونون مظاهرين مناصرين معاونين له. هذا قالها بعض أهل العلم ولها وجه في الحقيقة. طبعا الله تعالى يغار على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والموالاة تقتضي النصرة والمؤازرة، لذلك ما قال فإن الله هو ربه فإن الله هو كافيه، لا، مولاه، الله مولانا ولا مولى لكم، هذا مولاه بمعنى أنه ينصره ويؤازره ويدفع عنه ونحو ذلك. والله تعالى قد ذكر في آيات أخرى نصرته لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله، إلى آخر الآيات، يعني في بيان ما يقع على هؤلاء، وكلها نصوص واردة في أن الله تعالى ينتصر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أي يظاهرونه ويناصرونه، وظهير بمعنى مظاهر يعني مناصر، وجبريل وصالح المؤمن، جبريل تعتبر مبتدأ وكلمة ظهير تعتبر خبر، على التفسير الذي ذكرنا أنه يوقف على مولى ثم يقال وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم قال الله تعالى موجها الكلام لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم وصف هؤلاء الزوجات فقال: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فذكر الله تعالى ثمانية أوصاف يمكن أن يزوج الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من النساء، وأن يستغني عن زوجاته اللاتي معه. طيب السؤال الآن، قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن، هل هو تشجيع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الطلاق؟ الصحيح أنه ليس تشجيعا له على الطلاق، وإنما هو على سبيل التهديد والتخويف لزوجاته، كأن الله تعالى يقول إذا أنتن تعملن مشاكل له اعلمنا أنه مستغني عنكن، ترى النساء واجد غيركم، ويزوجه رب العالمين كذا وكذا، وذكر الصفات كما قال الله تعالى مثلا لنا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مع أن الكلام موجه إلى المؤمنين الخلص. طيب كيف يوجه ويقول الله تتولوا ويستبدل قوما غيركم؟ هذا محمول ليس بالأمر بالتولي، لا، إنما محمول على التخويف والتهديد. فكذلك لا يعني أن الله تعالى يبغض زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم أو يأتي محتج ويسبهن ويتنقصهن ويقول هذا الله يقول عسى ربه إن طلقكن، هذا تمني، أن الله يقول يعني لعل ربه أن يجعله يطلقكن، عسى أن يفعل، فنقول لا، غير صحيح. ليس المقصود أن الله يشجع نبيه على الطلاق، كلا، وإنما المقصود التخويف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان الله تعالى يريد من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلق نساء لأمره بذلك بالوحي أمرا صريحا، يعني لا يحتاج إلى أن يعرض له بذلك في خلال الآيات. محبة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم محبة ظاهرة تتبين من عدة أمور، من ضمنها أن الله تعالى لا يريد أحدا أن يؤذي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لو كانت هن نساؤه صلوات ربي وسلامه عليه، غيرة من الله تعالى لنبيه. المسألة الثانية أن راحة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع نسائه تؤدي إلى قوة دعوته في الخارج. أنا لاحظت حقيقة أن بعض الدعاة ممن لهم عمل دعوي جيد ودروس علمية ومحاضرات، ثم سبحان الله فجأة تبدأ تقل هذه المحاضرات والدروس، كان في السابق يرد على هاتفه دائما إذا اتصل إليه الناس يستفتونه، ثم بدأ ما يرد إلا قليل، كان في السابق لطيف مع الناس وبشوش وحبيب، ثم سبحان الله بدأت الأخلاق يكون فيها نوع من العنف. فلما أبحث في حاله أجد أن عنده مشاكل في داخل بيته، مشاكل بينه وبين زوجته، أحيانا واحد من أولاده كبر ووصل إلى سن المراهقة وبدأ يعمل له مشاكل، ربما أحيانا يدخن، يعني يحضر أشياء إلى البيت غير طيبة، بعض السيديات اللي فيها أمور خليعة وكذا، أحيانا بينه وبين زوجته مشاكل إلى غير ذلك. فتجد أنه إذا لم يتحقق له الراحة في بيته تبدأ هذا الاضطراب الذي في البيت يؤثر على ظاهره، يؤثر على دعوته الخارجية. فالله تعالى يعني يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إن وجود الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم في البيت بالزوجات المناسبات هو أمر مهم حتى يستطيع أن يقدم للدعوة، حتى يصبر على الأعرابي الذي يأتي ويجبذ رداءه من الخلف حتى يؤثر في رقبته، لأن صلى الله عليه وسلم يجد في البيت سكن وراحة، حتى يصبر على الرجل الذي يقول اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، حتى يصبر على أن تكسر رباعيته ويشج رأسه ويجرح وجهه وتجرح ركبته، حتى يصبر صلى الله عليه وسلم على كل هالأمور لابد أن يكون عنده نوع من الراحة في بيته. وهكذا في الحقيقة يعني توجيه إلى من كان زوجها له وجود دعوي، يعني مثلا إمام مسجد له جهد معين، أو مشرف على حلقات تحفيظ له جهد معين، أو كان زوجها مثلا له جهد في أي مجال من مجالات الدعوة والخير، ينبغي على المرأة على زوجته أن تحتسب معه لأجل أن توفر له الراحة النفسية التامة وعدم المشاكل والصبر معه، والصبر على ربما كثرة سفره وانشغاله عنها، لأنها تعلم أنها مأجورة على ذلك. ولو أن زوجة من زوجات العلماء أو الدعاة أو نحو ذلك بدأت تعمل له مشاكل في البيت، لأصبح الجهد بدل ما هو مركز مثلا 80% في الخارج دعوة وخير وتحضير محاضرات وقراءة كتب وتجهيز ورد على إيميلات الناس وإجابة لأسئلتهم، و20% في البيت لأن زوجته قائمة بالوضع. فإذا كانت الزوجة لم تقم بالوضع وعملت له مشاكل، سيضطر إلى أن يكون جهده 20% في الخارج و80% في البيت لكثرة المشاكل في البيت، وبالتالي يقل نشاط الدعاة والمصلحين والعلماء والمربين وكل من كان له جهد يصبح ما يستطيع لأن عنده في البيت مشاكل. وهذا الذي بينه الله تعالى في هالآيات، كأن الله تعالى يقول ليس هناك أدنى سماح أن يزعج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يزعج في بيته أو أن يشغل في بيته، ما نسمح بهذا. إذا أنتن ما تستطيعن يا نساءه أن توفرن له الراحة في بيته، يبدله رب العالمين بنساء بأزواج الخير من كل مسلمات مؤمنات إلى آخر الآيات في ذلك. وهذا في الحقيقة أمر مهم أن تتنبه إليه المرأة زوجة الداعية أو كذلك من كانت زوجته لها جهد في الدعوة أن يتنبه إلى هذا. وكذلك أبناء الدعاة يا أخي وأبناء العلماء، يعني أنا مداخل لعدد من مشايخنا وربما بعضهم يعني أقران لنا، ويشتكي كثيرا أحيانا ربما يعتذر عن محاضرات، ربما تكون قد نزل أحيانا إعلان المحاضرة أو تريدها أحيانا أن يشارك في بعض القنوات الفضائية، أو ربما تريد منها أن يسافر يقيم دورات علمية في سواء في داخل البلاد أو في خارجها، ويعتذر. فإذا دققت معه، فإذا عنده ولد في الثانوي يعمل له مشاكل، ولد في المرحلة المتوسطة يعمل مشاكل ويتأخر برا البيت ويعمل أشياء في البيت، فينبغي أن يحتسب أيضا من كان مع يعني من كان يعمل مع أحد الدعاة أو نحو ذلك، ينبغي أن يحتسب مثل هذا الأجر. وذلك أن يعني الدعوة تحتاج حقيقة إلى من يضحي لها، ولا بد هذا المضحي أن يكون معه من يؤازره. المسألة الثالثة قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طبعا الطلاق مشروع في الشريعة وإن كان مكروها في الأصل، وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف عموما. الشريعة جاءت بعدم التشجيع على الطلاق، ذلك رب العالمين لما تقع مشكلة بين الزوج وزوجته ما يجعل الحل الأول الطلاق، لا، يعني عظوهن أهجروهن في المضاجع اضربوهن ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يحاول أن يجعل هناك عدة حلول آخرها الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. إذا ما في حل إلا الطلاق فيطلق حتى يعني يخرج من المشكلة من أساسها. الحكمة من الطلاق طبعا أنه أحيانا قد تستحيل المعيشة بين الزوجين، قد تكون المعيشة بين الزوجين يعني أصبحت مستحيلة بينهما، وبالتالي يبدأ الزوج يعني يتحمل زيادة عن اللازم، وهي تتحمل، خلاص الله تعالى جعل لكم بابا تخرجون منه، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يعني يستطيع أن يتزوج غيرها. وهنا مسألة حقيقة، كثرة الطلاق اليوم وزيادة النسبة حتى وصلت أحيانا إلى ثلث عدد الزواجات، يعني إذا في السنة في مثلا عندنا 90 حالة زواج يسجل في المحاكم سنويا ثلث، يعني من 30 إلى 40 حالة طلاق مع الأسف، ليس شرطا أن تكون من الزواجات اللي صارت لكن زواجات سابقة أو لاحقة. وفي الغالب أن الطلاق يقع في السنة الأولى في الغالب، وذلك أنه إذا تعدى السنة الأولى خلاص تعود عليها وتعودت عليه وعرف طبعها وعرفت طبعها وعرف ماذا يرضيها وماذا يغضبها، وهي كذلك عرفت. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتسرع. بعض الشباب يكون لشهر أو شهران مع زوجته ويتصل بي أو بغيري يقول يا شيخ أنا ما ارتحت وأحس ليست هذه الفتاة التي كنت أنا أحلم بها وأريد أني أطلقها. كم صار لك؟ والله صار لي 2 أو 3. فآمرها قل لا انتظر، اتصل بي بعد 6 أشهر. فإذا اتصل بعد 6 أشهر قال يا شيخ ترى أنا خلاص وصلت معي، أعطني 6 أشهر، اللي صبرك 6 شهور يصبرك الثانية. ثم سبحان الله إذا أتم سنة خلاص تعود على طبيعتها وتعودت على طبيعتها وعرف كيف يتعامل مع هذه الطبيعة إن كانت سيئة، كيف يوجهها التوجيه الحسن، وهي كذلك تعلمت ومشت أمورهم مع بعض. فالطلاق صحيح أنه مشروع وجاهز جائز عندنا، لكنه مكروه عندنا في الشريعة، والشريعة لم تأتي بالتشجيع عليه. قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. لماذا لم يقل مثلا إن طلق عسى ربه مثلا أن يزوجه زوجات خيرا منكن ويصبح يعني ليس شرطا أن يطلقك يا حفصة وعائشة وفلانة، لا، بدل إذا أنتم عاملين مشاكل يزوجه 3-4 نساء زيادة. لماذا يقول يطلقكن ويتزوج؟ طيب ما هو عليه الصلاة والسلام ممكن أن يتزوج زيادة، لأنه يعني من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أن يتزوج فوق 4. ذكر الله تعالى هذا الطلاق يعني للتخويف، ذكره مخوفا لهن، وإلا فالله تعالى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطلق، وعلم الله تعالى أيضا أنهن سيتوبن، لأنه قال إن تتوبا فقد صغت إلى الله فقد صغت قلوبكما، فيعلم الله تعالى أنهن سيتوبن، وهذا الذي وقع فعلا. صفات الزوجات التي ذكرهن الله تعالى، قال مسلمات يعني قائمات بفرائض الإسلام، مؤمنات قائمات بفرائض الإيمان، قانتات، القنوت هو الطاعة وكثرة الصلاة، تائبات يعني من الذنوب، عابدات يعني ذليلات لله تعالى، ثم قال جل وعلا سائحات يعني صائمات، وسمي الصيام سياحة، وذلك أن السائح اللي يذهب يتمشى في الغالب ما يأخذ معه طعام، لأنه يريد أن يأكل من كل بلد يأتي إليها سائح، لكن لو إنسان خرج إلى البر سيأخذ معه طعام، أما السائح ففي الغالب أنه ما يأخذ معه طعام، فالصائم أصلا لأن ما معه طعام ما يأكل ولا يشرب فسمي سائحا. وقيل سائحات من قوله ساح الماء، يعني ذهب الماء في الأرض، ساح الماء، ذهب الماء في الأرض، فسائحات يعني ذاهبات في طاعة الله، منشغلات في طاعة الله، جاعلات أنفسهن في طاعة الله إلى غير ذلك، هذا معنى سائحات. ثيبات هي المرأة التي تزوجت ثم ثابت عن زوجها، يعني عادت من زوجها، إما طلقها وإما مات وإما خلعته أو فسخ نكاحها أو نحو ذلك. ثابت يعني كانت عزباء ثم تزوجت ثم ثابت إلى العزوبية، رجعت إلى العزوبية مرة ثانية فسميت ثيب. والأبكار معروفة هي المرأة التي لم تتزوج. فهذه صفات للنساء التي خوف الله تعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تتوب أن يزوجه نساء بهذه الصفات. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الآن انتهى الكلام عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهن، ثم انتقل إلى الكلام على توجيه للذين آمنوا في التعامل مع أهليهم، فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا، ما المطلوب يا ربي؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما صفة هذه النار؟ وقودها الناس والحجارة. طيب من حراسها؟ عليها ملائكة غلاظ شداد. ما صفاتهم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى، نداء المؤمنين في هذه الآية له علاقة بما قبله. الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ويعني وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أنواعا من التوجيه، ثم بعدما انتهى من التوجيه وذكر المشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته وطريقة الحل ونحو ذلك انتهى منها، ثم قال يا أيها المؤمنون ترى الكلام عام عليكم جميعا مع زوجاتكم، وأنتم مسؤولون عن أهليكم، أنت مسؤول عن زوجتك وعن أمك وإخوانك وأولادك. طيب ما هي المسؤولية يا ربي؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. في هذه السورة 3 نداءات، الأول يا أيها النبي، ثم يا أيها الذين آمنوا، ثم يا أيها الذين كفروا. قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم، المقصود بوقاية النفس يعني فعل الأوامر وترك النواهي. لما أقول قي نفسك النار يعني افعل الأوامر وترك النواهي. واحد يقول يا أخي كيف أقي نفسي من النار؟ نقول أطع الله تعالى وترك معصيته وتكون وقيت نفسك النار. هذه ما تحتاج إلى علم واسع، تحتاج إلى عمل. الأحاديث التي جاءت بوقاية الأهل وأمرهم بالعبادات والصلاة ونحو كثيرة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ لسبع، واضربوهم عليها لعشر. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا اقترب الفجر قال قومي يا عائشة فأوتري، يأمر أهله بالصلاة. وقال رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. كذلك لما قام صلى الله عليه وسلم فزعا يوما وقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق السبابة حلق الإبهام والوسطى، ثم قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الغرفات، أيقظوا نسائي يصلين. وكذلك لما مضى صلى الله عليه وسلم يوما إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما ودخل عليهما وقال ألا تصليان، يأمرهم يقيهم النار ألا تصليان، فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى ظهره وهو يضرب بيده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته، يأمر ابنته، يأمر زوجها بمثل ذلك. قول الله تعالى وأهليكم، المقصود بالأهل من كان الإنسان مرافقا لهم مجالسا لهم، سواء كانت زوجه وأولاد وهو الأصل عموما. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله يعني بزوجته وأبنائه، لكن لو كان الإنسان أعزب ما له زوجة ولا أبناء يقول أنا ما عندي أهل، إلا عندك أهل، عندك أمك وأخوانك ونحو ذلك، تنطبق عليهم هذه الآية. الآيات في الأمر بالأهل كثيرة، مثل قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر من أهله بالصلاة والزكاة، لقمان يقول يا بني أقم الصلاة، ونحو ذلك. يعني الأمر أمر الأهل والاهتمام بهم هذا أمر شرعي. المسألة الثالثة قول الله تعالى وقودها الناس والحجارة، وقود النار عادة يكون بالحطب، لكن الله تعالى جعل نار الآخرة وقودها من الناس والحجارة. المقصود بالوقود هو الشيء الذي يوضع في النار لتوقد به، مثل أنت الآن لما تشعل كبريت وتأخذه هو الآن يشتعل لأن في شيء يأكله الكبريت وهو العود قطعة الخشب، فإذا انتهت بدأ يبحث عن شيء يأكله فوصل إلى أصبعك فتلقيه أنت، فإن ألقيته على شيء يمكن أن يؤكل استمر يشتعل، لو ألقيته على قماش أو ورق أو نحو ذلك، إذا ألقيته على شيء لا يمكن أن يؤكل على ما على زجاج مثلا لم يأكله. فالله تعالى جعل وقود نار الدنيا بالحطب مثلا ونحو ذلك، نار الآخرة وقودها الذي تأكله لتبقى مشتعلة الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الله تعالى قال عن النار عن الذين كفروا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خلقة الكافر في النار تعظم، يكون شكله كبير جدا، وذلك لأجل أن تأكل النار أجزاء أكثر من جسده، وذلك زيادة في تعذيبه وتنكيله. المقصود بالحجارة هي الأصنام المعبودة، كما قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله إيش حصب جهنم، يعني حطب جهنم أنتم لها واردون. فالذي يكون في النار هم النار الناس مع معبوداتهم، وذلك لأن أبا جهل لما يعذب ويرى العزة معه في النار ويرى اللات معه في النار يشعر بنوع من ليس بنوع بل يشعر بغاية الذل. الآن أنا كنت أعبدك حتى تقربني لله زلفة وأنت معي في النار. ولما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال بعض المشركين قالوا كيف محمد يقول إن المعبودات من دون الله في النار، هذا عيسى يعبد من دون الله في النار. فأنزل الله تعالى في الآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك إيش عنها مبعدون. فلو جاء إنسان وعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نقول وما تعبدون من الله حصب جهنم؟ لا، الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم ذكر الله تعالى وصف خزنة النار، ذكر صفاتهم، ذكر عددهم، ذكر أخلاقهم، ذكر وظائفهم، ذكر كيفية تعاملهم. فمن هم هؤلاء؟ خزنة النار ذكر الله تعالى لهم عددا من الصفات، طبعا رئيسهم ما اسمه؟ مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أول صفاتهم أنهم غلاظ، غلاظ يعني شداد في أفعالهم، وقيل غلاظ الأجسام، وشداد يعني أقوياء، بحيث أنه ما عنده استعداد أن يستمع إليك، ولا يعصون الله ما أمرهم، هذا صفة أخرى، ومنها أنهم يفعلون ما يؤمرون. وذكر بعض العلم صفة رابعة لهم، قال إن الله لما خلقهم حبب إليهم تعذيب الناس العصاة، يعني يجد متعة في هذا التعذيب كذا من طبيعته، فهو مهما قال لهؤلاء اللي في النار ارحمنا ارحمنا، هو أصلا يستمتع بتعذيبك، ما عنده استعداد أن يرحمك، وهذا زيادة في نكال أهل النار، فهم غلاظ شداد لا يعصى الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. وأيضا جعل الله تعالى من طبيعتهم أنه حبب إليهم تعذيب أهل النار، فهو يعذب أهل النار ولا عنده استعداد أن يلتفت إلى بكائهم أو ندائهم أو صياحهم أو استغاثتهم أو أنهم يقولون ربنا خرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون، ما عنده استعداد أن يستمع إلى هذا أبدا. وهذا يا جماعة غاية العذاب، لذلك تجد الآن حتى الآن يعني بعض الذين يعذبون الناس سواء كفار الذين يعذبون المؤمنين في بعض السجون أو غيرها، أو ربما أيضا من يعني يقيم الجلد أو نحو ذلك، حتى لو كان جلدا شرعيا يجلد مثلا 80 جلدة أو نحو ذلك، في الغالب أنه يكون يتصف بصفة فيها نوع من الغلظ والشدة والعنف أكثر من غيره، يعني بحيث أن هذاك لما يقول خلاص آخر مرة ما تعذبني والله في ألم ما يرحمه ويقول خلاص أو يخفف عنه، لا يستمر في الضرب، لا يتأثر بكثرة البكاء الذي يبكيه ذاك الإنسان بين يديه، وإن كان من طبيعة الإنسان الرحمة من طبيعته يعني، لكن بعض الناس يكون عنده غلظ، فما بالك إذا كان الذي يعذب أهل النار ملائكة أصلا خلقوا لوظيفة واحدة أنهم يعذبون الآخرين، خلق لأجل ذلك، فيكون من طبيعته أصلا أنه يحبب إليه أن يفعل هذا. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هذا الكلام يقال للكافرين يوم القيامة، يقال لهم لا تعتذروا، لو قالوا ربنا أخرجنا منها لا تعتذر، خلاص ربنا إن عدنا فإن ظالمون، لا تعتذروا، لا تعتذروا اليوم، نحن ما ظلمناكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا فعلك للفاحشة أن تجزاه الآن، هذا عقوقك لوالديك، هذا سماعك للحرام، هذا عبادتك للأصنام، هذا طوافك بالقبر، هذا شركك بالله، هذا أنت الآن ما ظلمناكم ولكن ظلموا أنفسهم، لا أنت الآن هذا الذي ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هذا الذي تذوقه الآن هو جزاء عملك، فمستقل ومستكثر. لذلك حتى الكفار في النار ليسوا في درجة واحدة، لأن أعمالهم تختلف، منهم من عنده 20-30 مرة شرب خمر، ومنهم من عنده مرة واحدة، منهم من عنده 30-40 سرقة، منهم ما عنده إلا واحدة مثلا، منهم من عنده 50-60 أكل ربا، منهم ما عنده إلا واحدة، فهم بحسب ما عملوا يجزون، كما أن الجنة درجات كذلك النار دركات، ومن عدل الله تعالى أنه جعلهم على هذه الدركات، فيعذب كل كافر بمقدار عمله، تجزون ما كنتم تعملون، أنت عملك على الدرجة الخامسة، أنت عملك على الدرجة العاشرة، أنت عملك على الدرجة رقم 100 في الأسفل، لأنك يعني أسوأ الناس. ذلك أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عنده أعمال طيبة في الدنيا، حماية النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف معه، لكن ما قال لا إله إلا الله فمات كافرا. يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس في صحيح مسلم، قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا نفعته؟ قال نعم، قال بما نفعته؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم كان في دركات من النار فأخرجته منها، يعني بإكرامه لي وتلطفه معي وحمايته لي أخرج إلى ضحضاح النار. ضحضاح النار مثل لما تأتي أنت إلى شاطئ البحر وتجد ماء قليل وتقف عنده، ما تدخل في الغمرات البحر، لا في ضحضاح البحر. قال فأخرج إلى ضحضاح النار فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه صلى الله العافية والسلام، يعني يبدأ جسمه يغلي يغلي يغلي لين دماغه يغلي منها، وهي جمرتين نار، وهو أخف أهل النار عذابا. لما خفف عنه؟ لأن عنده أعمال أصلا، أعمال صحيحة أنها لم تنفعه نفعا تاما، وذلك لأنه يعني ما دخل في الإسلام، ومن شرط قبول الأعمال أن يكون مسلما، لكنه خفف عنه بإكرامه للنبي عليه الصلاة والسلام وقيامه معه. فيقال لهم يوم القيامة إنما تجزون ما كنتم تعملون. ونداء الكفار في القرآن كثير، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا، إلى آخر آيات كثيرة تناديهم. هذه قد تؤثر فيهم إذا استمعوا إليها وبغير كبر ولا جحود. والقرآن عموما هو مؤثر في الكافرين، القرآن له تأثير شديد على الكافرين. وقد لاحظت في مواقف كثيرة، ربما لا مجال لذكرها الآن لضيق الوقت، لاحظت في مواقف كثيرة أن عددا من الكافرين إذا قرأت عليه الآيات أو استمع إلى القرآن أنه يفرق. وقد قرأت بنفسي على بعض الكافرين ألتقي به فأقول: هل سبق أنك سمعت كلاما عربيا؟ فيقول: لا. أقول: هل سبق أنك قابلت عرب؟ فيقول: لا. هل سبق سمعت في أقراص سيديات أو خلال قنوات؟ يقول: لا لا، أنا أصلا ما لي احتكاك بالعرب، حتى ما يدري أني عربي، أكون أكلمه مثلا بالإنجليزي. فأقول: طيب أنا سأعطيك جملتين بالعربي، فرق لي بينهما. فأقرأ عليه تلاوة من القرآن، ثم أتلو عليه كلاما عاديا من عندي مرتلا بنفس ترتيل القرآن، ويفرق، يقول: الأول يختلف عن الثاني. بعضهم يقول: الأول كلام رباني يدخل إلى صدري. قال ليها رجل ألماني في قبل أشهر لما قرأت عليه القرآن وكلام عادي، قال: الأول كلام رباني يدخل إلى صدري. وقال لي قسيسة نيوزلندية قرأت عليها أيضا فقالت: الأول كلام الله. شوف سبحان الله التفريق، فهم يتأثرون به سواء أظهروا مثل هذا التأثر أو لم يظهروه، فالقرآن له غلبة عليهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ربنا عز وجل ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.